الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. ما بعد، هذا هو المجلس 15 بتعليقي على رسم الطالب عبد الله بن محمد الأمين الجكري رحمه الله تعالى، المعروف بالمحتوى الجامع برسم الصحابة وضبط التابع. وكنا قد وصلنا إلى باب حذف الألف بعد الياء. قال رحمه الله تعالى: رياح للندى الأيام ربيان، طغيان الشياطين ذاني ياتيان، رؤياي تبيانا بياتا فاتية، بنيانا نياي الخطايا القية. قاعدته كما تقدم أنه يذكر ما يحذف أو ما تحذف الألف بعده من الحروف، وما لم يذكره فالأصل أنه ثابت رسما. ونذكر كذلك أن ما يحذف من هذه الألف رسما يلحق ضبطا. أول تلك الألفاظ التي ذكرها هنا الرياح مطلقا، وأرسلنا الرياح لواقح، وهو الذي يرسل الرياح أينما وردت، فتكون الألف بعد الياء محذوفة. وفي بعض المواضع من القرآن يكون حذف الألف هنا بعد الياء في الرياح من باب الحذف الإشاري لوجود الخلاف بين القراء، فبعضهم يقرأه الرياح وبعضهم يقرأه الريح كما في بعض المواضع. ثم قال: النداء، أي حذف ياء أو الألف التي بعد ياء النداء، كذلك مطلقا، نحو يا نوح، يا صالح، يا صالح، يا أيها، ونحو ذلك، حتى إن منها يا أيتها، وكذلك منها يا ليت قم. فالألف التي بعد الياء فيما هو من النداء أو ما في معناه من ياء التنبيه، فإن الألف هنا تحذف بعد الياء. ثم قال: الأيام، وهي في قوله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم. الألف التي بعد الياء في الأيام تحذف رسما وتلحق ضبطا. ربيان بهذا اللفظ كما ربياني صغيرة في سورة الإسراء، الألف التي بعد الياء تحذف رسما. طغيانا مطلقا، نحو طغيانا وكفرا، في طغيانهم يعمهون، الألف التي بعد الياء تحذف. ثم قال: الشياطين، أصلها الشياطين لكنه حذف الياء وسكن النون في الضرورة الشعرية، ولما سكن النون حذف الياء للتخلص من التقاء الساكنين. والشياطين مطلقا بالجمع تحذف: إن الشياطين، وإن الشياطين ليوحون، خلوا إلى شياطينهم، إلى غير ذلك. فإن الياء أو الألف التي بعد الياء تحذف. ثانياتيان، يقصد الياء التي أو الألف التي بعد الياء الثانية في يأتيان أصلها، لكن كما هو معروف فإن ورشا من طريق الأزرق سيقرأها بالنقل، وكذلك من طريق الأصبهان، فيكون ياتيان، فيجتمع ألف هي مبدلة أو منقولة بالأحرى عن الهمزة، وياء هي ياء المثنى أو ألف، عفوا، ألف المثنى التي علامة على رفعه ياتيا، فالألف الثانية هي المحذوفة. قال: رؤياي، أفتوني في رؤياي بهذا اللفظ، ونص عليها تحذف الألف التي بعد الياء، عكس رؤياك فإنها الألف فيها ثابت. إذا الرؤيا بهذا اللفظ لك نص عليها هي التي تحذف من هذا الباب. تبيانا لكل شيء، الألف التي بعد الياء تحذف رسما بهذا اللفظ كذلك، ولا يريد مادته، بعكس بيان للناس، فإن بيان للناس الألف التي بعد الياء فيها ثابت. بياتا أو هم قائلون، بياتا، الألف التي بعد الياء تحذف رسما. فاتياه، فأتياه فقولا، فأتياه فقولا، الألف التي بعد الياء تحذف كما في سورة طه، أي الألف الثاني كذلك نقول، لأنه هنا على رواية ورش ستكون فاتياه، فتكون الألف هذه التي بعد الفاء ليست مرادة، إنما المرادة التي بعد الياء وهذا بابها فتحذف. بنيانا، كأنهم بنيان مرصوص لا يزال بنيانهم، أتى الله فأتى الله بنيانهم من القواعد. بنيانا، الألف التي بعد الياء تحذف. إياي بهذا اللفظ، وإياي فارهبون، فإياي فاعبدون، الألف التي بعد الياء تحذف. عكس إياك وإياه، فإن الألف فيها ثابتة، وهذه من قواعده كما تقدم في بداية هذه التعليقات على هذه الأبواب، أنه إذا جاء بالكلمة مفردة أو جاء بالكلمة بلفظها كما هي فهو يريد هذه الكلمة، أما إذا أطلق في الباب أو سكن الكلمة التي من أصل اشتقاق هذه المادة فذلك لعموم الحذف. الخطايا جميعا، خطاياكم، خطاياهم، خطايانا، الألف التي بعد الياء هي المرادة هنا محذوف. ألقياه، فألقياه في العذاب الشديد في سورة قاف، فالألف التي بعد الياء تحذف. وبهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى قد ختم باب حذف الألف بعد الياء وما لم يذكره في هذا الباب مما جاءت فيه الألف بعد الياء فإنه ثابت على قاعدته، وبه كذلك أي بحذف الألف بعد الياء يكون قد انتهى من باب حذف الألف بعد أحرف الهجاء، وسينتقل بعد ذلك إن شاء الله تعالى فيما يسمى بالسداسيات، وهي أبواب غالب أنها تكون ستة أبيات، فيذكر فيها بعض أبواب ما تعلق بالرسم والضبط يذكرها وينص عليها هنالك. والله على أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وتبعه بإحسان يوم الدين.